بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أحل العقد، اللهم أخرج العين. يا ربنا بالحجامة، يا ربنا بالحجامة، يا ربنا بالحجامة، يا ربنا بالحجامة، يا ربنا بالحجامة. اللهم أبطلها كلها، أبطل السحر العظيم والحسد يا ربنا وأثر عين. أخرجها يا ربنا بالحجامة، أخرجها يا ربنا بالحجامة، فكها يا ربنا، فكها وأحلولها يا ربنا، يا ربنا من العصب، من العصب، من العصب. أخرج يا ربنا الغائر، فك يا ربنا المربوطة، وحل يا ربنا المعقد، يا ربنا انزع يا ربنا المثبتة والمحكم. بسم الله. اخرجه يا ربنا بالحجامة، اخرجه يا ربنا بالرقية والحجامة، اخرجه يا ربنا بالقرآن والدعاء يا ربنا بالحجامة وبالحجامة وبالحجامة. بسم الله بسم الله يخرج بالحجامة، بسم الله بسم الله يخرج بالحجامة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يخرج الضر بالحجامة، يخرج الضر بالحجامة، بسم الله بسم الله. يخرج الضر بالحجامة، يخرج الضر بالحجامة، يخرج البلاء بالحجامة، يخرج البلاء بالحجامة، يبطل السحر بالحجامة، يبطل السحر بالحجامة، تحلل العقد بالحجامة بالحجامة بالحجامة، تحلل العقد بالحجامة بالحجامة بالحجامة بالحجامة بالحجامة، تحلل العقد في الرأس، في الرأس، في الظهر، في الظهر، في الصدر، في الصدر، في اليدين والرجلين، بالحجامة بالحجامة بالحجامة. ويخرج من عليها بالحجامة بالحجامة بالحجامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجها يا ربنا بالحجامة بالحجامة بالحجامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجها يا ربنا، اخرجها مع الدم، اخرجها مع عدم الحجامة، اخرجها يا ربنا مع عدم الحجامة، اخرجها يا ربنا مع عدم، يخرج مع الحجامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد القوي العظيم. بسم الله اطله يا ربنا، واخرجه مع الحجامة مع الحجامة مع الحجامة، اخرجه يا ربنا مع مع تشريطي مع تشريطي مع تشريط الموسى مع تشريط الموسى. اللهم اخرج البلاء يا ربنا يا سميع الدعاء، اخرج البلاء مع شرطة محجم. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا مع شرطة محجم يا ربنا يا ربنا، شفاء مع شرطة محجم، شفاء مع شرطة محجم يا ربنا يا ربنا. اكتب يا ربنا الشفاء مع شرطة محجم. اللهم اخرج البلاء والاعداء مع شرطة محجم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا بشفاء مع شرطة محجم. اللهم اقضي بشفاء يا ربنا مع شرطة محجم. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء الاعداء الاعداء الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء البلاء الاعداء الاعداء مع شرطة محجم مع شرطة محجم. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء يا ربنا والاعداء يا ربنا والسحر والحسد والعين مع شرطة محجم مع شرطة محجم مع شرطة محجم. بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله العظيم المنتقم، بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا رب البلاء مع شرطة محجر. بسم الله اخرج يا رب البلاء مع شرطة محجر. بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا رب البلاء مع شرطة محجر. بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا رب البلاء مع شرطة محجر. بسم الله بسم الله بسم الله. اجعل يا ربنا في هذه الساعة شفاء مع شرطة محجم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اجعل يا ربنا شفاء يا ربنا، واجعل يا ربنا خروجا للبلاء يا ربنا والأحزاب والأحزاب يا ربنا مع شرطة محجم مع مع مع الحجامة يا ربنا، مع الحجامة يا ربنا. اجعل شفاء في هذه الساعة في هذه الساعة. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اجعلها ساعة شفاء يا ربنا، وخروج للبلاء يا ربنا، ودحر وقتل للأعداء يا ربنا. اخرجهم مع الحجامة، اخرجهم يا ربنا مع شرطة محجم، اللهم اخرجهم يا ربنا مع شرطة محجم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مع اخلاق تخرجوا مع الدم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من العروق، اخرجهم من العظام، اخرجهم من الاحشاء، اخرجهم من الهروج، اللهم اخرجهم من الفرج، اخرجهم يا ربنا من العمود الفقري، اخرجهم من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا معطلين، اللهم اخرجهم يا ربنا على التعطيل والحرمان، اللهم اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اللهم اخرجهم على الجنون والخبال، اللهم اخرجهم يا ربنا على الجنون والخبال، اللهم اخرجهم على الفقر والقلة والذلة والمهانة والذلة والمهانة، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مع الحجامة مع شرطة محجم، بسم الله بسم الله على الراس وسائر الجسد، بسم الله على الراس وسائر الجسد، بسم الله على الراس وسائر الجسد، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله، بطل بقوة الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا مع شرطة محجم، اخرج البلاء والأعداء، اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اخرجهم يا ربنا مع شرطة محجم مع الحجامة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اللهم اجعل شفاء في هذه الساعة يا رب الأرض والسماء مع شرطة محجم، اجعل يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء مع شرطة محجم، اللهم اخرج البلاء، اخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، اخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، اخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، اخرج يا رب البلاء يا رب الأرض والسماء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اجعلها يا ربنا ساعة تطهير العقل والنفسية والروح والجسد يا ربنا والحظ والنصيب، اللهم يا ربنا طهر يا ربنا الجسد والروح والعقل والحظ والنصيب، اللهم يا ربنا طهر طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الجسد يا ربنا من السحر والعين والحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن العاشق ومن العاشقة يا ربنا يا ربنا، ومن كل العقد، بسم الله طهر يا ربنا الجسد الآن يا ربنا، طهر العروق، طهر يا ربنا العظام يا ربنا بشرطة محجم يا ربنا يا ربنا بالحجامة بالحجامة، انفع بها يا ربنا، انفع بها فأنت النافع، انفع بها يا ربنا فأنت النافع، انفع بها يا ربنا فأنت النافع، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، احل يا ربنا كل العقد يا ربنا، واخرجها يا ربنا، بسم الله، اقلي فيه اقلي فيه والقت ما فيها وتخلف، اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه والقت ما فيها وتخلف، والقت ما فيها وتخلت، بسم الله يا ربنا، نفهم بالحجامة يا ربنا خروجا يا ربنا للداء يا ربنا وللأعداء وللبلاء بالحجامة في هذه الساعة يا ربنا، بسم الله بسم الله، اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها، اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد، اللهم اخرجهم من الجسد، اللهم اخرجهم من العروق ومن الاعصاب ومن العظام ومن الاحشاء ومن الجوف ومن العقل والادراك والذاكر، اللهم اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجوا من اليدين والرجلين، اخرجوا يا ربنا من من من من الاعضاء كلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم نفعل يا ربنا وشفاء يا ربنا بالحجامه بشرطة محجم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اخرج اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج، اللهم اخرجهم من الجسد، اللهم اخرجه من العقل، اللهم اخرجه من الحظ والنصيب، اللهم اخرجه من الزواج، اللهم اخرجه يا ربنا من الرزق، اللهم اخرجه يا ربنا من الزواج، اخرجه من الرزق، اخرجه يا ربنا من العافيه، اخرجه يا ربنا من الصحه، اخرجه يا ربنا من السلامه، اخرجه يا ربنا من الدين والعلم، اخرجه يا ربنا من الدين والعلم، اخرجه يا ربنا من العقل والادراك والذاكره، اللهم اخرجه من الذهن. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم بشرطة الحجاب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم بالحجامة، بالحجامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لكل نبأ مستقر، بسم الله بسم الله لكل نبأ مستقر، بسم الله بسم الله لكل نبأ مستقر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اخرج اخرج اخرج. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم بالحجامة، اخرجهم هذه الساعة بالحجامة بالحجامة بالحجامة بالحجامة بشرطة محجم. بسم الله. اخرج اخرج اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله، اخرجوا يا اعداء الله. يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الجسد، يا من عبثتم في الجسد، يا من افسدتم العقل والجسد، يا من تحكمتم في يا من تحكمتم في الحظ والنصيب واثرتم على الزواج وعلى الرزق. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، ليس الله بكاف عابده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقذفي اقذفي والقت والقت والقت ما فيها وتخلت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. بسم الله بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء وخروج للبلاء والاعداء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله بسم الله بسم الله. يا مجيب الدعاء يا رب الارض والسماء اجب يا ربنا الدعاء اجب يا ربنا الدعاء واكشف يا ربنا البلاء. اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج الاعداء والبلاء والداء يا رب العالمين يا سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم شفاء يا ربنا بشرطة محجم الآن يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور من سحر الكواكب والنجوم ومن سحر على الطلاسم والشعوذة ومن سحر على العزائم والرقى الشركية يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بشرطة محجم بشرطة محجم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. بسم الله بسم الله. والقت والقت جثثت من فوق الارض جثثت جثثت. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا جثثت من فوق الارض ما لها من قرار. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. اللهم شفاء يا ربنا بشرطة محجر. اللهم شفاء بالحجامة يا ربنا في هذه الساعة. اللهم شفاء يا ربنا في هذه الساعة بالحجامة. اللهم شفاء يا ربنا بالحجامة بالحجامة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. اللهم شفاء يا ربنا بالحجامة بالحجامة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. اللهم شفاء يا ربنا بالحجامة شفاء يا ربنا بشرطة محجر في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.